بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، وصلنا في سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب. وعبد المطلب كان سيدا مطاعا مهابا في قومه، وأصبحت له السقاية ورفادة بعد عمه المطلب، وكان مجاب الدعوة، وكان قد غلب آبائه وأجداده في الكرم. سمعنا عن كرم قصي بن كلاب، سمعنا عن كرم هاشم ابن عبد مناف، لكن عند عبد المطلب يقف الكرماء، حتى كانوا يلقبونه الفيار، وكانوا يلقبونه مطعم الطير. كان يطعم الطير والوحش في الجبال، ولكنه في شبابه كان يجد مضايقات وحسد من أقاربه. كان نائما في الحجر، في حجر الكعبة، فرأى رؤيا عجيبة. سمع من يقول له احفر طيبة، قال وما طيبة؟ فذهب، ثم جاءه في الليلة الثانية، ثم جاءه في الليلة الثالثة، ثم جاءه في الليلة الرابعة، كلما ينام في الحجر يأتيه. في الليلة الرابعة قال له قم احفر زمزم، قال وما زمزم؟ قال لا ينزف ماؤها ولا يذم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. وصف دقيق. ومن بعد هذه الرؤيا وعبد المطلب يبحث عن هذا المكان وهذه العلامة ليحفر زمزم، حتى ذبح بقرة. قيل أنه ذبح بقرة، فلما ذبحها فإذا بهذا الغراب الأعصم يأتي بين الفرث والدم، بين دمها وفرثها، فينقر نقرة، ثم يأتي إلى هذه النقرة فيجد قرية نمل هناك. قال إذن هذا هو المكان الذي رأيته في المنام. ولم يكن معه من أبنائه إلا الحارث أكبر أولاده، فأخذ المعول، وأخذ أيضا ابنه الحارث معه المعول، وأخذوا يحفران في هذا المكان، فتنبهت قريش فمنعتهم من الحفر، لأن هذا المكان كانوا ينحرون فيه الهدي الذي يهدى إلى البيت إلى الكعبة، فقالوا والله لا ندعك تحفر في هذا المكان أبدا. فكان يشاركهم إذا غابوا، أخذ ابنه وأخذوا يحفرون في هذا المكان. ثم ظهرت له العلامات، ظهرت له العلامات، علامات زمزم، وظهر له غزالي الكعبة التي دفنتها جرهم، وظهر له أسياف ودراع، سبعة سيوف وسبعة دروع من ذهب، وأيضا ظهرت ماء زمزم. فلما ظهرت ماء زمزم نافسه القوم عليها، قالوا والله لا ندعها لك، أنا هذه لأبينا إسماعيل، كلنا من أبناء إسماعيل، لماذا أنت تنفرد بها؟ قال أنا رأيتها وأنا حضرتها. قالوا لا. ثم اتفقوا أن يتحاكموا، وكانوا يتحاكمون إلى الكهان، يتحاكمون إلى الكهان، فاتفقوا أن يتحاكموا إلى كاهنة بني سعد، وكاهنة بني سعد تسكن في أطراف الشام بعيدة. فخرج عبد المطلب وخرج ممثلين من قريش ومن قومه خاصة، من بني هاشم وبني أمية. فلما كانوا في الصحاري والمفاوز انتهى الماء، نفد منهم الماء من عبد المطلب ورفقته، فأصبح فأيقنوا بالهلاك، أنهم سيموتون في هذه الصحراء البعيدة. فقال لهم عبد المطلب أرى أن نحفر على عددنا قبورا، حتى إذا مات الواحد منا يضعه ورفاقه في هذا القبر ويوارون عليه التراب، فيبقى واحد تأكله السباع والهواء بدل ما نضيع كلنا. وأخذوا يحفروا. ثم بعد ذلك رأى عبد المطلب أيضا قال والله إن بقاءنا ننتظر الموت العيس، هيا قوموا بنا نموت في الطريق بدل ما نموت في هذا المكان. فلما قاموا وأيضا قامت ناقته نبع الماء من تحت ناقته، بمجرد ما رفعت الحافر نبع الماء من تحت الحافر، ماء عذب. فشربوا وشرب القوم حتى قومهم الذين رفضوا أن يعطوهم الماء قالوا ما نعطيكم الماء لأن نحن مثلكم في صحراء وفي ونخاف الهلكة. شربوا وحملوا الماء وقالوا الذي سقاك في هذا المكان هو الذي سقاك بماء زمزم، والله لا ننازعك فيه أبدا. ورجعوا. ولما وصلوا قالوا الذهب، الماء المغري يعني احنا في الماء سمحناك لكن الذهب لا. قال نعم نضرب بالكداح، وكانوا يستقسمون بالأزلام ويضربون بالكداح. قالوا نضرب بالكداح فنجعل سهمين أو قدحين أصفرين وقدحين أسودين وقدحين أبيضين، الأصفرين لغزالي الكعبة، تعالى صورة غزال فيها ذهب، والأسودان للسيوف والدروع، والأبيضان لا شيء، اللي تخرج لها الأبيضان ما لشيء. فضربت القداح فخرجت الأصفرين للكعبة، فقالوا الغزالين للكعبة، ثم خرجت الأسودين له وخرجت الأبيضين له، وفاز أيضا بها، لكنه لم يستأذن، لم يعني يؤذن نفسه بها، وإنما جعلها كلها للكعبة، كلها للكعبة. فضرب الأسياف بابا للكعبة، فهو أول من وضع باب من ذهب للكعبة، وأحد الغزالين جعله صفائح للكعبة، لباب الكعبة، وبقي غزال أبقاه في الكعبة وسرق بعد ذلك. بعد موت عبد المطلب له قصة، سرقه بعض الفتيان ثم بعد ذلك له قصة وأعادوه مرة أخرى. لما رأى عبد المطلب منازعة أقاربه له نذر إذا رزق 10 من الأبناء أن ينحر أحدهم لله قربانا لله، إذا رزق 10 يعني، لأن الأولاد المنع في الأولاد، فإن رزق 10 ذكور أن ينحر أحدهم قربانا، ورزق 10 ذكور وكان أصغرهم حمزة ابن عبد المطلب لأنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، والذي أكبر منه قليلا العباس، وأما أبوه عبد الله فكان الابن الثامن لعبد المطلب. وقيل أن 10 غير العباس وحمزة، يعني قيل أن العباس وحمزة جاءوا بعد 10، والله أعلم. فعلى العموم لما رزق بالعشرة أصبح لابد أن يفي بنذرة، والناس تعلم أنه نذر وأنه يفي بنذره، فقام أقرع بين أولاده من الذي ستقع، وكان عبد الله من أحب أبنائه إليه، وأم فاطمة المخزومية من بني مخزوم، وجاءت القرعة على عبد الله، فقال أحواله بني مخزوم والله لا تفعل، أحواله احتموا فيه، وكانت بني مخزوم تسامي بني هاشم في الشرف والسيادة، يعني لا يسامي بني هاشم في الشرف والسيادة إلا بني مخزوم، فقالوا والله لا نستأذن لك في عبد الله، ولكن تفتدي كيف تجعله مع 10 من الإبل ثم تزيدها حتى تأتي على، وفعلا وضع عبد الله مع 10 من الإبل، فجاءت على عبد الله، ثم 20 على عبد الله، 30 40 50 100، المئة جاءت على الإبل، فنحر الإبل 100 فداء لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه ما تزوج عبد الله في ذاك الوقت، وأصبحت دية الدية 100 من الإبل، دية القرش، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها، جعل أصبح دية المسلم، ولا زالت إلى اليوم. لكن تختلف سعرها، اليوم 300,000، يقال 100 من الإبل تساوي 300,000، إذن الدية 300,000، اللي هي سعر 100 من الإبل التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أراد عبد المطلب أن يفرح بابنه عبد الله الذي كأنه ولد من جديد، كأنه ولد من جديد، فدي. فبحث له عن أفضل امرأة وأحسن امرأة وأكرم امرأة، فكانت آمنة بنت وهب من بني زهرة، ويلتقي نسبها مع نسب عبد الله في كلاب، وهو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. فزوج عبد الله من آمنة بنت وهب، ولما حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، خرج إلى أخواله بني النجار في يثرب، وهم أخوال أبيه، لكن أخواله أصبحوا أخوال الأب وأخوال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إليهم قدر الله أن يموت هناك، يموت وما زالت امرأته حاملا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن هناك في ودفن في المدينة التي كانت تسمى يثرب. وولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. ومن مولد النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.